لا ينكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو حريص على أن يكون ممن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أحاديث كثيرة في إثبات شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، منها الشفاعة العظمى التي تكون لأهل الموقف جميعا في أن يفصل الله بين الناس فينتهي كل إلى مصيره، ومنها شفاعة في دخول الجنة، وشفاعة في أناس دخلوا النار ألا أن يخرجوا منها، ومن أهل العلم من يقول وشفاعة في أناس استحقوا النار ألا يدخلوها، وشفاعة في رفعة الدرجات في الجنة، وله غير هذا من الشفاعات. فبعض الناس قد يقول أنا أسأل من النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة، أن يشفع لي بعدم دخول النار، أو أن يشفع لي في رفعة الدرجات ونحو هذا. فإذا أنكر عليه فيرد عليه ويقول أتنكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تتبرأ من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجواب الموحد أن يقول أنا لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل أنا أقر بها، وأنه عليه الصلاة والسلام الشافع المشفع، فهو الشافع الذي يتقدم بالشفاعة إلى الله جل وعلا، وهو المشفع الذي تقبل شفاعته، يقبل الله جل وعلا شفاعته. فالله جل وعلا يقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال وأرجو شفاعته، أيضا الموحد يرجو أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشفاعة كلها لله، يعني الإنكار هو في كون هذا الداعي أو السائل يقول أنا أو يقول يا رسول الله اشفع لي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل الشفاعة كلها ملك لله جل وعلا. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. فهذه الآية فيها إثبات أن الشفاعة كلها بيد الله جل وعلا، فشفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحين وشفاعة الأفراط وشفاعة الملائكة هذه كلها بيد الله، لا يشفع أحد من هؤلاء إلا إذا أذن الله له بذلك ووجدت الشروط الأخرى في المشفوع له. فها هنا يأذن الله جل وعلا بالشفاعة، إذن كيف تلتمس هذه الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام وهي بيد الله؟ سل الله جل وعلا ذلك من فضله، فقل مثلا اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، فتسأل الله الذي بيده الشفاعة كلها أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الموافق لما جاءت به الأدلة الشرعية. أما أنك تسأل النبي عليه الصلاة والسلام ميت وهو ميت فتقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اشفع لي، فهذا لا يحل. لماذا؟ لأنه مخالف لقول الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة ليست بيد نبي ولا بيد ولي، بل هي بيد الله سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أيضا أمر آخر أن هذه الشفاعة لا تكون إلا إذا أذن الله بقيامها وحصولها، وهذا يدل على أن الشفاعة بيد الله، وأنك تلتمس هذه الشفاعة من الله وترجوها من الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد، وهذا يشمل الأنبياء والملائكة وسائر الصالحين، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا تكون هذه الشفاعة إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا بحصول الشفاعة. قال ولا يشفع النبي في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طيب وإذا أذن الله جل وعلا بقيام الشفاعة، وأذن لنبينا صلى الله عليه وسلم بأن يشفع. فشفاعته صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا لمن أذن الله له فيه، أذن الله له أن يشفع في فلان، أن يشفع في هذه الجماعة من الناس، فلا تكون إلا لمن أذن الله له فيه. إذن فكيف تطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم، هل أنت داخل في جملة من يؤذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالشفاعة فيه أم لا؟ إذن فهذا يدل على أن شفاعته صلى الله عليه وسلم، والمراد هنا الشفاعة التي فيها النجاة من النار، عدم دخول النار، الخروج من النار، وكذا الشفاعة التي تكون برفعة الدرجات. أنت لا تدري أتكون داخلا في جملة هذا الإذن الذي يكون للنبي عليه الصلاة والسلام أم لا، لكن سل الله من فضله، فإن الشفاعة كلها بيد الله سبحانه وتعالى. قال: وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أيضا من يرضى الله جل وعلا بأن يشفع فيه لا بد أن يكون موحدا، لا بد أن يكون من أهل التوحيد. فإن الله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبل منه ذلك الدين الذي هو ليس من الإسلام، لا يقبل منه هذا الدين، إذن فهو مشرك، والمشرك لا يأذن الله بالشفاعة فيه. ما للظالمين، أي ما للمشركين، من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، بل هم يقولون عن أنفسهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلا شفاعة للمشركين. أيضا جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة لما رأيت من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا فيه أن الشفاعة تكون لأهل التوحيد المخلص لله جل وعلا في توحيده. أما الذي يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله، فدعاؤه لغير الله ينقض قوله لا إله إلا الله، فهذا لا حظ له ولا نصيب لا في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في شفاعة غيره من الصالحين. وعلى هذا فالذي يأتي ويقول يا رسول الله اشفع لي، هذا صار مقصوده بالعكس، هو يريد أن يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحصل له ذلك. لماذا؟ لأنه بقوله هذا أشرك مع الله، دعا غير الله سبحانه وتعالى، وقد علمت أنه لا شفاعة لمشرك، فانعكس عليه مقصوده وصار من أبعد الناس عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا إذن الشفاعة يشترط لها شروط، فيشترط فيها إذن الله، هذا شرط. الشرط الثاني رضا الله عن الشافع. الثالث رضا الله عن المشفوع له. فالشرط الأول يدل عليه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن لا بد من إذن الله جل وعلا. ورضا الله تبارك وتعالى عن الشافع، رضا الله عن الشافع. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا أيضا هو يدل على هذا المعنى، أنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. ويقول سبحانه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فهذا فيه ذكر رضا الله جل وعلا عن الشافع، رضا الله عن قول هذا الشافع. وأيضا لا بد من الرضا عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله جل وعلا يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا الجزء من الآية يجمع هذه الشروط، إلا من بعد أن يأذن الله، هذا إذن الله، لمن يشاء ويرضى، ويرضى عن الشافع فيشفع، ويرضى كذا عن المشفوع له فيشفع فيه. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة. طيب هذه الأمور الثلاثة قد علمت أن الله لا يأذن بالشفاعة لمشرك، ولا يرضى الشفاعة لمشرك، ومن الشرك بالله دعاء غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. قال فإذا كانت الشفاعة كلها لله كما تدل عليه الآية الأولى قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه، يعني اطلب من الله أن يشفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم، وقل اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. إذن الذي يريد شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما يوصلك إلى ذلك أن تسألها من الله، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. وجاءت أسباب أخرى تنال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال هذا الذي يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، يعني قد أخبرنا الله أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعطى الشفاعة، فأنا أطلبه من شيء أعطاه الله جل وعلا، قال فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدعو مع الله أحدا. الله جل وعلا الذي يعطي نبيه عليه الصلاة والسلام الشفاعة يوم القيامة نهاك عن هذا، نهاك عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، تفيد العموم، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الصالحين. فعلى هذا الداعي للنبي عليه الصلاة والسلام وسائر الشفاعة منه هذا يكون معارضا لقول الله جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا. قال فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني السبيل الصحيح أن تقول اللهم شفع في نبيك. طيب إذا كنت تدعو الله وتقول اللهم شفع في نبيك فلا يجوز لك أن تدعو النبي عليه الصلاة والسلام. الآن لو قيل الذي يقول اللهم شفع في نبيك هذا داع أو ليس بداع؟ هذا داع. طيب دعاؤه هذا دعاء حق أم دعاء باطل؟ هذا دعاء حق، لأنه سأل ذلك من الله الذي بيده الشفاعة كلها. طيب فالذي يقول يا رسول الله اشفع فيا هذا داع أو ليس بداع؟ هذا داع، ولكنه داع لغير الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم إن هذه الشفاعة التي يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعطاها يوم القيامة، فهو يأتي ويشفع إلى الله جل وعلا ثم يكون الإذن من الله سبحانه وتعالى. أنت الآن حينما تدعو النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اشفع لي، ما قد أعطي هذا الأمر؟ نعم قد جاء الخبر أنه سيعطى، لكن ما قد أعطي هذا الأمر، فأنت تسأله شيئا لم يقع بعد، لم يقع بعد، فالإذن هذا سيكون في القيامة، وما يتعلق بكون هذا يرضى الله بالشفاعة له أو لا يرضى بالشفاعة له. إيراد آخر وجواب آخر عن هذه الشبهة، قال وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ قد جاء في حديث الشفاعة كحديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء من حديث غيره بعد ذكر شفاعة من يشفع من الخلق، فيقول الله جل وعلا شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. ففي هذا ذكر شفاعة غير النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء وأهل الإيمان وشفاعة الملائكة. أيضا جاء أن الأفراط يشفعون، من مات للإنسان من ولده قبل سن البلوغ، مات لك ابن وهم في سن الرضاع، في سن الخامسة، في السابعة، المهم لم يصل إلى سن البلوغ، فإذا مات الإنسان شيء من الأفراط كان هؤلاء شفعاء له عند الله جل وعلا، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من مات له ولد لم يبلغ الحنث أنه يأتي يوم القيامة فيأخذ بصنفة ثوب أبيه، فيأبى أن يدخل الجنة إلا مع أبيه، فيأذن الله لهم في دخول الجنة مع آبائهم. وجاء في هذا المعنى أحاديث عديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء قال ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا حجابا لها من النار. قالت امرأة يا رسول الله واثنين؟ قال واثنين. وجاء في بعض الألفاظ لم يبلغ الحنث، يعني لم يصل إلى سن البلوغ. فهذا فيه أن من مات له ثلاثة من الولد قبل سن البلوغ أو مات له اثنان من الولد قبل سن البلوغ أن هؤلاء يكونون سببا لتحريمه على النار. وجاء في بعض لم تمسه النار إلا تحلة القسم، بل جاء ما يدل على الواحد. فقد كان رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صغير له، فمات ذلك الصغير فحزن عليه أبوه حزنا شديدا، فافتقد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل، فأخبر أنه توفي ابنه وأنه حزن عليه، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألا يسرك أن لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وجدته يأخذ بيدك، ألا يسرك ذلك؟ قال بلى يا رسول الله. قال فإن ذلك لك. فقال بعضهم يا رسول الله ألا هو هذا خاصة أم لنا جميعا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لكم كلكم. وجاء أن السقط يأتي يوم القيامة ويجر أمه بسرره حتى تدخل إلى الجنة. فأحاديث عديدة في هذا المعنى. طيب إذا ثبت أن الأفراط الذين يقدم الإنسان بين يديه من هؤلاء الأولاد أنهم يشفعون، فهل يصلح هذا يقول أنا أسأل النبي عليه الصلاة والسلام وأقول يا رسول الله اشفع لي؟ لماذا؟ قال لأن الله أعطاه الشفاعة. طيب على كلامك نقول والملائكة أعطوا الشفاعة، فيقول الإنسان مثلا يا جبريل اشفع لي أو يا ملائكة الله اشفعوني. كذلك أيضا الشفاعة يعطاها الأنبياء، فهل يصلح آخر يقول يا إبراهيم اشفع لي وآخر يقول يا موسى يا عيسى إلى آخره؟ ثبت أن الصالحين يشفعون، طيب فهل يأتي الإنسان يقول يا أبا بكر يا عمر وهكذا اشفعوا لي؟ ثبت أن الأفراط يشفعون، فهل للإنسان أن يقول يا بني فلان اشفع لي فيدعو؟ قال فإن قلت هذا، يعني إذا قلت يجوز أن تدعو الملائكة، أن تدعو الصالحين، أن تدعو الأفراط الذين ماتوا بين يديك، قال فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. إذا قلت هذا فهذا دعاء ورجعت إلى ما أنكر عليك من قبل وهو عبادة الصالحين، وأن هذا هو عين ما كان يفعله المشركون، فإن فيهم من كان يعبد الملائكة وفيهم من كان يعبد بعض الأنبياء وفيهم من كان يعبد بعض الصالحين من الإنس أو الجن. وإن قلت لا، يعني لا يجوز دعاء الملائكة ولا سؤال الشفاعة من الملائكة ولا سؤالها من الصالحين ولا سؤالها من الأفراد. بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. طيب فلماذا فرقت؟ هؤلاء أيضا أعطوا الشفاعة، ما الفرق بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا قلت يعني لا يجوز أن يدعوا فيقال إذن بطل بهذا قولك، فهؤلاء أيضا أعطاه الله الشفاعة وأنت تقر أنه لا يجوز سؤالهم الشفاعة، فكذا أيضا لا يجوز سؤال الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. بل السبيل في هذا أن الإنسان يلتمس ذلك بالأسباب التي جاء فيها أن من فعل كذا أو قال كذا وجبت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أو بدعاء الله اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا المقدار والله تعالى أعلم.